الوجه الثاني يبدأ حالا. ثم التابعون بعد الصحابة سلكوا سبيلهم واتبعوا طريقهم إلى الأئمة الأربعة وغيرهم، مثل الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق وغيرهم من أئمة الدين الذين رفع الله قدرهم بين العالمين وجعل لهم لسان صدق في الآخرين. كل هؤلاء على عقيدة واحدة مجمعون، ولكتاب ربهم وسنة نبيهم متبعون. ثم بعد معرفته لهذا يقوم في قلبه أن عقيدة الخلف أعلم وأحكم من طريقة السلف، فسبحان من يحول بين المرء وقلبه، فيهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكيف يكون الخالفون أعلم من السابقين؟ بل من زعم هذا فهو لم يعرف قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين حقيقة المعرفة المطلوبة. فإن هؤلاء الذين يفضلون طريقة الخلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه. لذلك منزلة الأميين الذين قال الله فيهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وإن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المعروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة كما قدمنا. وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف وبين الجهل والضلال بتصويب طريق الخلف. وكيف يكون الخلف أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان من أهل العلم والإيمان الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى؟ فنسأل الله ألا يزيغ قلوبنا بعد أن هدانا، وأن يهب لنا ولإخواننا المسلمين من لديه رحمة، إنه هو الوهاب. وإنما ذكرنا هذا في أثناء كلام أبي الحسن الأشعري لأن أهل التأويل اليوم الذين أخذوا بطريق الخلف ينسبون إلى عقيدة الأشاعرة، فيظن من لا علم عنده أن هذا التأويل طريقة أبي الحسن الأشعري، وهو رضي الله عنه قد صرح بأنه على طريقة السلف، وأنكر على من تأول النصوص كما هو مذهب الخلف، وذكر أن التأويل مذهب المعتزلة والجهمية. قال الإمام الذهبي في كتاب العلو: قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: سمعت أبا علي الدقاق، سمعت زاهد بن أحمد الفقيه يقول: مات الأشعري رحمه الله ورأسه في حجري، فكان يقول شيئا حال نزعه: لعن الله المعتزلة، موهوا وانحرفوا. وقال الحافظ الحجة أبو القاسم بن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الأشعري: فإذا كان أبو الحسن رحمه الله كما ذكر عنه من حسن الاعتقاد مستصوب المذهب عند أهل المعرفة والانتقاد، يوافق في أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد، ولا يقدح في مذهبه غير أهل الجهل والعناد، فلا بد أن يحكوا عنه معتقده على وجهه بالأمانة لتعلم حاله في صحة عقيدته في الديانة. فاسمع ما ذكره في كتاب الأبانة. قال في كتاب الإبانة: الحمد لله الواحد العزيز الماجد المتفرد بالتوحيد المتمجد بالتمجيد الذي لا تبلغه صفات العبيد، فليس له مثل ولا نديد. وساق خطبة رد فيها على المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، وبين فيها مخالفة المعتزلة لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة، إلى أن قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي بها ندين التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون. وبما كان عليه أحمد بن حنبل نضر الله وجهه قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال، وأوضح به المنهاج، وقمع به المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفخم، وعلى جميع أئمة المسلمين. وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نرد من ذلك شيئا، وأن الله إله واحد فرد صمد لا إله غيره، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله تعالى مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين كما قال يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وأن من زعم اسم الله غيره كان ضالا، وأن لله علما كما قال أنزله بعلمه. ونثبت لله قدرة، ونثبت له السمع والبصر، ولا ننفي ذلك كما نفته المعتزلة والخوارج والجهمية، ونقول إن كلام الله غير مخلوق، وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير وشر إلا ما شاء الله، وأن أعمال العباد مخلوقة لله مقدورة له كما قال والله خلقكم وما تعملون، وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره. ونقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن من قال بخلق القرآن كان كافرا، وندين أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة، كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون، كما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول إن الكافرين إذا رآه المؤمنون عنه محجوبون، كما قال الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا، وندين أنه تعالى مقلب القلوب، وأن القلوب بين إصبعين من أصابعه، وأنه يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، كما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وتصدق جميع الروايات التي رواها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنيا، وأن الرب يقول هل من سائل، هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه، خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل. ولا نبتغي في دين الله بدعة يأذن الله بها، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول أن الله يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من عباده كيف يشاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى أن قال ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة مجانبة أهل الأهواء. وسنحتج لما ذكرنا من قولنا وما بقي منه بابا بابا وشيئا شيئا، ثم قال ابن عساكر فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه، واعترفوا بفضل هذا الإمام الذي شرحه وبينه، انتهى. قال الإمام شمس الدين الذهبي فلو انتهى أصحابنا المتكلمون إلى مقالة أبي الحسن ولزموها لأحسنوا، ولكنهم خاضوا كخوض حكماء الأوائل في الأشياء ومشوا خلف المنطق، فلا قوة إلا بالله. وكان أبو الحسن الأشعري أول معتزلي أخذ عن أبي علي الحبائي ثم نبذه وصار متكلما للسنة، ووافق أئمة الحديث في جميع جمهور ما يقولون، وهو ما سقناه عنه. وكان يتوقد ذكاء، توفي سنة 24 و300، وله من العمر 64 سنة، رحمه الله تعالى. ذكر قول أبي الحسن على علي الطبري المتكلم تلميذ الأشعري في كتاب مشكل الآيات له في باب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى: اعلم أن الله في السماء فوق كل شيء مستو على عرشه، بمعنى أنه عال عليه. ومعنى الاستواء الاعتلاء، كما تقول العرب استويت على ظهر الدابة، واستويت على السطح بمعنى علوته، واستوت الشمس على رأسي، واستوى الطير على قمة رأسي بمعنى على في الجو، فوجد فوق رأسي. فالقديم جل جلاله عال على عرشه، يدلك على أنه في السماء عال على عرشه قوله أأمنتم من في السماء، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وزعم البلخي أن استواء الله على العرش هو الاستيلاء عليه، مأخوذ من قول العربي استوى بشر على العراق أي استولى عليها. قال: ويدل على أن الاستواء هنا ليس بالاستيلاء، لأنه لو كان كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه، إذ هو مستول على العرش وعلى الخلق، ليس للعرش مزية على ما وصفته، فبان بذلك فساد قوله. ثم يقال له أيضا إن الاستواء ليس هو الاستيلاء الذي من قول العرب استوى فلان أي استولى إذا تمكن بعد أن لم يكن متمكنا، فلما كان الباري عز وجل لا يوصف بالتمكن بعد أن لم يكن متمكنا لم يصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء. ثم قال: فإن قيل ما تقولون في قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، قيل له معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش، كما قال تعالى فسيحوا في الأرض بمعنى على الأرض، وقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل. فإن قيل ما تقولون في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، قيل له إن بعض القراء يجعل الوقف على السماوات ثم يبتدئ وفي الأرض يعلم سركم. وكيف ما كان، فلو أن قائلا قال فلان بالشام والعراق ملك لدل على أن ملكه بالشام والعراق لا أن ذاته فيهما. ذكر قول الإمام الزاهد أبي عبد الله بن بطة قال في كتاب الإبان وهو 3 مجلدات باب الإيمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه: أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين على أن الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه. فأما قوله وهو معكم فهو كما قال العلماء، واحتج الجهمي بقوله تعالى ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، فقال معنا وفينا. وقد فسر العلماء أن ذلك علمه، قال تعالى في آخرها إن الله بكل شيء عليم. ثم إن ابن بطة سرد بأسانيده أقوال من قال أنه علمه، فذكر الضحاك والثوري ونعيم بن حماد وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي. وكان ابن بطة من كبار الأئمة رضي الله عنه، سامع من البغوي وطبقته، وتوفي 87 رحمه الله تعالى. ذكر قول الإمام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني شيخ المالكية في بلده، قال في أول رسالته المشهورة في مذهب الإمام مالك، وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه في كل مكان بعلمه. قال الإمام أبو بكر محمد بن وهب المالكي شارح رسالة ابن أبي زيد لما ذكر قوله وأنه تعالى فوق عرشه المجيد: معنى فوق وعلى واحد عند جميع العرب. ثم ساق الآيات والأحاديث إلى أن قال: وقد تأتي لفظة في اللغة العربية بمعنى فوق، كقوله فامشوا في مناكبها أأمنتم من في السماء. قال أهل التأويل يريد فوقها، وهو قول مالك مما فهمه عن التابعين، مما فهموه عن الصحابة، مما فهموه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء يعني فوقها. فلذلك قال الشيخ أبو محمد أنه فوق عرشه، ثم بين أن علوه فوق عرشه إنما هو بذاته بائن عن جميع خلقه بلا كيف، وهو بكل مكان بعلمه لا بذاته، فلا تحويه الأماكن لأنه أعظم منها. انتهى كلام الشارح. وذكر ابن أبي زيد في كتابه الفرد في السنة تقرير العلو واستواء الرب على العرش بذاته، وقرره أتم تقرير، وقال في مختصر المرونة وأنه تعالى فوق عرشه بذاته فوق سماواته دون أرضه. وقال الحافظ الذهبي لما ذكر قول ابن أبي زيد وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، وقد تقدم مثل هذه العبارة عن أبي حفص بن أبي شيبة وعثمان بن سعيد الدارمي، وكذلك أطلقها يحيى بن عمار واعظ سجستان في رسالته. والحافظ أبو نصر السنجري في كتابه اللبانة فإن قال: وأئمتنا كالثوري ومالك والحماد وابن عيينة وابن المبارك والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان، وكذلك أطلقها ابن عبد البر، وكذا عبارة شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري، فإنه قال في أخبار شيء أن الله في السماء السابعة على العرش بنفسه، وكذا قال أبو الحسن الكرخي الشافعي في تلك القصيدة: وعقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب. وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين ابن الصلاح: وهذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث. وكذا أطلق هذه اللفظة أحمد بن ثابت الطرفي الحافظ والشيخ عبد القادر والمفتي عبد العزيز وطائفة: والله تعالى خالق كل شيء بذاته ومدبر الخلائق بذاته بلا معين ولا مؤازر. وإنما أراد ابن أبي زيد وغيره التفرقة بين كونه معنا وبين كونه فوق العرش، فهو معنا بالعلم وهو على العرش كما أعلمنا، حيث يقول: الرحمن على العرش استوى. وقد تلفظ بالكلمة المذكورة جماعة من العلماء كما قدمنا، وبلا ريب إن فضول الكلام تركه من حسن الإسلام. وكان ابن أبي زيد من العلماء العاملين بالمغرب، وكان يلقب بمالك الصغير، وكان غاية في معرفة الأصول، وقد نقم عليه في قوله بذاته فليته تركها. انتهى كلام الذهبي. وتوفي ابن أبي زيد سنة 86 و300 وقبل سنة 89 و300. ذكر قول القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني الأشعري، قال في كتابه التمهيد في أصول الدين وهو من أشهر كتبه: فإن قال قائل: فهل يقال أن الله في كل مكان؟ قيل: معاذ الله، بل هو مستوى على عرشه كما أخبر في كتابه، فقال: الرحمن على العرش استوى. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ ولو كان في كل مكان لكان في جوف الإنسان وفي فمه وفي الحشوش والمواضع القذرة التي يرغب عن ذكرها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، كما قال في قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. المراد أنه إله عند أهل السماء وإله عند أهل الأرض، كما تقول العرب: فلان نبيل في المصرين، أي عند أهلهما. وليس يعنون أن ذات المذكور بالحجاز وبالعراق موجودة. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني بالحفظ والنصر والتأييد، ولم يرد أن ذاته معهم تعالى. وقوله: إنني معكم أسمع وأرى محمول على هذا التأويل. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني أنه عالم بهم وبما خفي من سرجهم ونجواهم. وهذا إنما يستعمل كما ورد به القرآن، فلا يجوز أن يقال قياسا على هذا أن الله بالقيروان ومدينة السلام ودمشق، وأنه مع الثور والحمار، وأنه مع الفساق، قياسا على قوله: إن الله مع الذين اتقوا، فوجب التأويل على ما وصفنا، ولا يجوز أن يكون معنى استوائه على العرش هو استيلاؤه، كما قال الشاعر: قد استوى بشر على العراق. لأن الاستواء هو القدرة والقهر، والله تعالى لم يزل قادرا قاهرا، وقوله ثم استوى يقتضي استفتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن، فبطل ما قالوه. ثم قال: فإن قال قائل: بين لنا صفات ذاته من صفات أفعاله لنعرف ذلك. قيل له: صفات ذاته هي التي لم يزل موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والبقاء والرحمة والوجه واليدان والعينان والغضب والرضا. وصفات فعله هي الخلق والرزق والعدل والإحسان والتفضل والإنعام والثواب والعقاب والحشر والنشر، وكل صفة كان موجودا قبل فعله لها. ثم ساق الكلام في الصفات، وقال في كتاب الذب عن أبي الحسن الأشعري: كذلك قولنا في جميع المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات الله إذا صح من إثبات اليدين والوجه والعينين. ويقول أنه يأتي يوم القيامة في ظلل من الغمام، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما في الحديث، وأنه مستوى على عرشه، إلى أن قال: وقد بينا دين الأئمة وأهل السنة أن هذه الصفات تمر كما جاءت بغير تكييف ولا تحديد ولا تجنيس ولا تصوير، كما روي عن الزهري وعن مالك في الاستواء، فمن تجاوز هذا فقد تعدى وابتدع وفعل وانتهى. قال الحافظ شمس الدين الذهبي لما ذكر كلامه: فهذا نص هذا الإمام، وأين مثله في ذكائه وبصره بالملل والنحل؟ فقد امتلأ الوجود بقوم لا يدرون ما السلف ولا يعرفون إلا سلب ونفي الصفات، ورداها صم بكم عمي عجم، يدعون إلى العقل ولا يكونون على النقل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. توفي القاضي أبو بكر الباقلاني في سنة 340 وهو في 70 رحمه الله تعالى. ذكر قول الإمام الحافظ أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي الطرمنكي المالكي، قال في كتاب الأصول وهو مجلدان: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. وقال في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على العرش على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق بسنده عن مالك قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب: وأجمع أهل السنة على أن معنى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ونحو ذلك من القرآن، أن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيفما شاء. هذا لفظه في كتابه. فانظر رحمك الله إلى حكاية إجماع السلف من المسلمين من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته، وأطلق هذه اللفظة غير واحد من أئمة المسلمين والسنة، وحكاها كثير من العلماء عن الأئمة الكبار كما تقدم عن الحافظ أبي النصر السنجري وغيره. وكان الطرمنكي هذا من كبار الحفاظ وأئمة القرآن بالأندلس، عاش 84 سنة وتوفي 29. ذكر قول شيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الصابوني، قال في رسالته في السنة: ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله فوق 7 سماوات على عرشه كما نطق به الكتاب وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف، لم يختلفوا أن الله على عرشه وعرشه فوق سماواته. وإمامنا الشافعي رضي الله عنه احتج في المبسوط في مسألة اعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة بخبر معاوية بن الحكم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم السوداء ليعرف أهي مؤمنة أم لا، فقال لها: أين ربك؟ فأشارت إلى السماء إذ كانت أعجمية، فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. حكم بإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية. وكان الصابوني هذا فقيها محدثا وصوفيا واعظا، كان شيخا نيسابور في زمانه، له تصانيف حسنة، سمع من أصحاب ابن خزيمة والسراج، وتوفي 49. ذكر قول الإمام العالم العلامة حافظ المغرب إمام السنة في زمانه أبي عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر النمري الأندلسي صاحب التمهيد والاستذكار والتصانيف النفيسة، قال في كتابه التمهيد في شرح الحديث الثامن لابن شهاب: حديث النزول هذا حديث صحيح الإسناد ولا يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله في كل مكان وليس على العرش. والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، ومعنى من في السماء يعني على العرش، وقد تكون بمعنى على. ألا ترى إلى قوله فسيحوا في الأرض أي على الأرض، وكذلك قوله ولا أصلبنكم في جذوع النخل، وهذا يعضده قوله تعرج الملائكة والروح إليه، وما كان مثله من الآيات، كلها واضحات في إبطال قول المعتزلة. وأما دعواهم المجاز في الاستواء وقولهم في تأويل استوى استولى فلا معنى له، لأنه غير ظاهر في اللغة، ومعنى الاستيلاء في اللغة الغالب، والله لا يغلبه أحد. ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة إن أريد به المجاز، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك، ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات. وجل الله أن يخاطب الأمة إلا بما تفهمه العرب من معهود مخاطبتها مما يصح معناه عند السامعين. والاستواء معلوم في اللغة مفهوم، وهل العلو والارتفاع على التنبيه والاستقرار والتمكن فيه؟ قال أبو عبيدة في قوله الرحمن على العرش استوى، قال على، قال وتقول العرب استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت، وقال غيره استوى أي استقر، واحتج بقوله ولما بلغ أشده واستوى أي انتهى شبابه واستقر، فلم يكن في شبابه مزيد. قال ابن عبد البر: والاستواء الاستقرار في العلو. وبهذا خاطبنا الله عز وجل في كتابه فقال: لتستووا على ظهوره الآية، وقال: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال: واستوت على الجودي. انتهى الشريط الثالث من كتاب الرسالة المدنية في بيان العقيدة السنية، وله بقية على الشريط الرابع.